خد الحج بايش؟ حرمان، خطأ، حج نقصان، احسنت، حج من اللي حجبه؟ من الذي حجبه؟ ها؟ الابن، الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث عمل ضرب عصفورين بحجر عشان ياخد نصيب الاسد. ماذا فعل؟ حجب الزوج حجب نقصان، وحجب الاخ حجب حرمان، حجبه حجب حرمان، والباقي تعصيبا لمن؟ للابن. الحمد لله. المسألة اللي بعدها، ماتت امرأة رحمة الله عليها عن زوج وبنت وأخت شقيقة، يلا الزوج له 3/7، الربع لما الربع؟ يبقى إذن الزوج إيش؟ أخذ أقل النصيبين، يعني حجب حج نقصان، حج نقصان. لما حجب نقصان؟ لما أحسنتم لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت؟ جيد، ورثوا، والبنت لها الأخت، حجب حرمان ليس لها شيء، أحسنت، لابد فوق الباقي للأخت الشقيقة. يا إخوة يا أفاضل، الحمد لله. طيب آخر مسألة، مات عن أب وجد وثلاثة إخوة، مات عن أب وجد وثلاثة. هذه الحمد لله طيبة جدا، كل له نصيب من الخير. مات عن أب وجد وثلاثة إخوة وأم، وفي ابن كمان زودوها، وابن ماشي ما كده. احنا عندنا نأخذ نوعي الحج، صح؟ حج بنقصان عند الأب يحجب حج بنقصان، والأم تحجب حج بإيش؟ نقصان. وعندنا حج حرمان للجد وللإخوة، ننظر مين اللي حجب بقى. أما الثلاثة إخوة فحجبهم الأب، وأما الجد فحجبه الأب، ده حجب الحرمان. يبقى ده حرمان. الأب هنا حجب حجب إيش؟ نقصان. أخذ بقى يعني بدل ما ياخد نصيب الأسد، صح؟ صح؟ لا، هل له فرضان؟ ها؟ يبقى مفيش حجب نقصان، بدل ما نارس بالتعصيب ورثناه بالفرض، صحيح ولا لا؟ بلا أدخل معنى هذا. يبقى الأم هي التي حجبت حج نقصان، وأنتم تنامون. الأم هنا هي لها الثلث عند عدم وجود وجد الفرع الوارث، أصبح لها السدس، وهذا حجب نقصان